وحرمت مما آية قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فأطلق. ومن جهة المعنى يقوى المنع كما ذكرنا في الزنا، ولذلك الشبهة موجودة فيه كالشبهة للجمع بين الحلال والحرام كما قدمناه في مانع الزنا. حرم في عقد صح في من تحل، ومن جمع بين محللة ومحرمة صح في عقد واحد، صح في من تحل وحرم في من تحرم. الآن انظر كيف المصنف رحمه الله ذكر الموانع، فيرد السؤال طبعا إذا كان التي عقد عليها محرمة بين أحكامها كلها أنه يفسخ النكاح والحرام يستدام منه ما يستدام ومنه ما يقتصر على الابتداء دون الاستدامة. لكن السؤال هنا لو أنه عرفنا الحكم الحرام المحض وعرفنا الحلال المحض، فما الحكم لو جمع بين حرام وحلال وقال في عقد واحد قال له زوجتك فلانة جمع بين فلانة وفلانة وليا لامرأتين إحداهما يحل له نكاحها، لو أن رجلا كان وليا لامرأتين إحداهما يحل لك نكاحها والثانية يحرم عليك نكاحها فزوجكهما معا، صح العقد في من حل وحرم في من حرم، وذلك للقاعدة تصحيح العقود ما أمكن، فلما كان الأصل صحة العقد إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه وبطلانه حكمنا بالتحريم فيما حرم وحكمنا بالحل فيما حل. وقال بعض العلماء ينهدم العقد من أصله فيبطل في الاثنين. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، ولا يصح نكاح خنثى، الخنثى من عنده آلة الذكر وآلة الأنثى، وينقسم إلى قسمين، خنثى متبين تبين أمره وانكشف بأن تبين أنه رجل فحكم حكم الرجال أو تبين أنه أنثى فحكم حكم الإناث، لكن هناك نوع من الخناث الذي هو المشكل الذي لا يتبين حاله، وهذا له أحكام شرعية وتقدم معنا في العبادات. وبعض العلماء يقول الخنثى يعطى حكم الأنثى، يكون في حكم الأنثى إلا في مسائل، لكنه يعطى حكم الأضعف حتى يتبين أنه ذكر، وذلك لأننا على يقين بالأقل حتى نستيقن ما هو أعلى منهم، وهذا أصل صحيح وذكره العلماء في قاعدة اليقين لا يزال بالشك وفرعوا مسائل الخلاف عليها. لكن الخنثى المشكل لا يجد نكاحه، لأنه ربما زوج على أنه امرأة فبان ذكرا، على أنه أنثى فبان ذكرا والعكس، فلذلك يتوقف في أمر حتى يستبين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح. ما رأيك؟ بالنسبة للشروط تنقسم إلى قسمين كما تقدم معنا في البيوع، شروط شرعية وشروط جعلية، وتقدم تعريف الشروط، والمراد من هذا أن هناك شروطا نص عليها الشرع كالولي والشاهدين ورضا الزوجين وغير ذلك مما ذكرناه شروط صحة النكاح، لكن الكلام هنا في الشروط التي يجعلها أحد الطرفين المتعاقدين الزوج أو الزوجة أو الولي. وفي الحقيقة عندنا سؤال مهم، يعني كمدخل فقط ندخل في مسألة الشروط، لو سألك سائل وقال لك كيف يقول المصنف باب الشروط والعيوب ونحن إلى الآن ما دخلنا في تفصيلات كتاب النكاح، يعني كان المفروض أن تكون مسائل الشروط في آخر كتاب النكاح، والجواب عن ذلك أن ترتيب المصنف ترتيب صحيح، وفي علم المناسبات يقوي يعني أصول التي ذكر العلماء في المناسبات تقوي ترتيب المصنف. توضيح ذلك أن أركان النكاح إذا عرفنا أولا المصنف ذكر مقدمات النكاح، ذكر الخطبة وذكر من تخطب وصفات المرأة المخطوبة وأحكام الخطبة وما يتعلق بها، ثم ذكر أركان عقد النكاح والصيغة والعاقدين إلى آخره، ثم ذكر شروط صحة عقد النكاح. بعد ما توفرت هذه المقدمات تسأل من المرأة التي تحل لي فأتزوجها والمرأة التي لا تحل لي فلا أتزوجها. لما عرفت المرأة التي تحل والمرأة التي لا تحل ماذا تفعل؟ مباشرة ستعقد، وقد تقدمت مقدمات العقد، وفي أثناء العقد ستذكر الشروط، فتذكر ما لك من شروط على المرأة والمرأة تذكر ما لها من شروط على الزوج، فإذا ناسب أن يذكر باب الشروط بعد المحرمات من النساء من أجل أن يبين ما الذي يمكن أن يوضع في عقد النكاح. وأيضا يرد الإشكال يقول طيب إذا كان الشعور لها هذه المناسبة أنا مسلم مصحيح، لكن العيوب، العيوب فين تأتي؟ إما تكون في مقدمات، مقدمات النكاح، لا تتزوج كذا ولا تتزوج كذا، وإما أن توضع في أثر النكاح، والواقع أن ترتيب المصنف صحيح. فإن الشروط في الحقيقة في من ناحية فقهية وتنظير فقهي تعتبر من الخيارات، يعني في شيء في العقد، طبعا إذا تم العقد بين الطرفين في شيء ثم الخيار، وهو أن يدخل أمر أو يشترط شرطا يوجب الخيار لأحدهما أو كليهما كما تقدم معنا في البيوع. في الواقع الشروط هي في الأصل توضع في العقود، لكنها يقصد منها الخيار، بحيث لو اشترط أن المرأة على صفات معينة وتبين أنها ليست على الصفات كان له ماذا؟ الخيار. فمعنى ذلك الشروط متصلة بالعقد بحيث الأساس والتركيب، متصلة بالخيار بحيث الثمرة. فإذا هي في التنظير في باب الخيارات، فالتصفت العيوب بها، لأن الشرطة والعيبة والغررة والعفقة كلها من خيارات النكاح، أربعة مما يوجب الخيار في النكاح: الشرط، العيب، العفق، الغرر، ووجود الغبن ونحو ذلك. هذه أربعة من موجبات الخيار، فناسب أن يلحق العيوب بالشروط. وعلى هذا فتنظير المصنف رحمه الله تنظير صحيح. باختصار سنذكر فيها خاتمة هذا المجلس مسألة أنواع الشروط. الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شروط معتبرة شرعا يجب الوفاء بها، وشروط غير معتبرة شرعا وفيها تفصيل. فأما الشروط المعتبرة شرعا فإنه يجب على الزوج أن يفي بها، ويجب على الزوجة أن تفي بها، وهي الشروط التي أحلها الله ورسوله على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله. تتضمن مصلحة، ولا تضاد شرع الله، ولا تخالف شرع الله عز وجل، وليست مما حرم الله. هذه شروط جعلية معتبرة. اشترطت مثلا أن يكون مهرها من الذهب، اشترطت أن يكون مهرها من الفضة، اشترطت أن يكون متاعها من نوع معين، هذه كلها شروط يعني معينة لا تعارض الشرع ولا تضاده. لكن الشروط التي تخالف الشرع تنقسم إلى قسمين: شروط تخالف الشرع وتوجب فساد العقد، وشروط تخالف الشرع يحكم ببطلانها ويبقى العقد صحيحا. فالشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط توجب فساد العقد فيفسد الشرط والعقد، وشروط يحكم ببطلانها ويبقى العقد صحيحا فلا يجب الوفاء بها. فأما الشروط التي يحكم ببطلانها وبطلان عقد في قوله زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، نكاح الشغار، زوجتك بنتي سنة، زوجتك بنتي شهرين، ثلاثة شهور، زوجتك بنتي مدة إقامتك عندنا، هذا نكاح المتعة، زوجتك بنتي على أنك إذا وطئتها وحلت لزوجها الأول طلقتها، نكاح المحلل، فهذا الشرط لاغ والنكاح فاسد، فهذا شرط يوجب فساد العقد. هناك شروط تصحح العقود وتلغى هذه الشروط، فلا تزوجها على أن لا مهر لها، فحينئذ نلغي هذا الشرط لأنه خلاف كتاب الله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالله عز وجل فرض على المسلم أن يعطي المرأة حقها، فإذا لو أنه اشترط لا مهر لها نسقط هذا الشرط ونقول لها مهر مثلها. وأما بالنسبة لتفصيلات هذه الشروط وبيانها فإن شاء الله سنرجو الحديث عنه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله تعالى أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، إنه المرجو والأمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.